إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. شط النجاة. يا رب قد جاء العبيد بذنبه، خاف الحساب فطهر الأثواب. في سجدة بث الهموم لربه، من غير ربي يفتح الأبواب. ويمد ذا ذنب بمبلغ عفوه، ويعزه إن جاءه أوابا. أحيا بتسويف المتابة ناسيا جريان عمري لاهيا كذابا. حتى إذا شط النهار يلوح لي من بعد ليل حالك قد غاب، أدركت أني ليس ينفعني النوى من بعد ضوء ساطع قد طاب. لبيت يا رب النداء، ألم تقل لا تقنطوا فارحم ضعيفا تابا. أدرك بلطفك خائفا مما مضى، يرجو الفلاح وقلبه قد ذابا. يأسى على زمن بدمع هائم هجر الورى واستغفر التوابا. يا رب عفوك فالمتابة مغنم، فاقبل إلهي مذنبا قد آبا. فأنا الذي عبد الكريم موحدا، وأطاع خاتم رسله وأنابا. وأنا الذي صلى على خير الورى، فبهديه قد بدد الأنصاب. أرسلته للعالمين برحمة، فهدى القلوب إليك والألباب. فاشف الفؤاد بشربة من كفه، ما خاب من حاز العلا ما خاب. شعر أسعد أبو الوفا المنقبادي. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى.